الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وحديثنا في هذا الدرس سيكون بإذن الله تعالى حول باب عقده المصنف، وهو باب نواقض الوضوء. ومناسبة الباب لما قبله ظاهرة، فإنه رحمه الله لما تكلم على الوضوء وصفته، ثم تكلم على ما يقوم عن عضو من أعضائه وهو المسح على الخفين، ذكر بعد ذلك نواقض الوضوء ومفسداته. والنواقض جمع ناقض، والناقض المراد به ما يفسد الوضوء، ما يفسد الوضوء أي الأمور التي إذا طرأت على الوضوء أفسدته ونقضته. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية نواقض، فقال: ينقض ما خرج من سبيل، هذا أول النواقض، الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين، وهما القبل والدبر، وسواء كان الخارج نجسا كالبول والغائط والمذي والمني والريح وغيرها، أو كان غير ذلك، أو كان غير ذلك، فما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. والدليل قول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكذلك أيضا دلت الأحاديث على نقض الوضوء بما يخرج من السبيلين من بول وغائط ونحوه، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وفيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقد حكي الإجماع على أنه ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين. ثم قال: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. الناقض الثاني ما خرج من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، ما خرج من غير السبيلين إذا كان بولا أو غائطا، إذا كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. فهو هنا ذكر أمران: أولا، إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، مثلا رجل أجريت له عملية في بطنه فخرج شيء من قطرات البول، فإنه حينها ينتقض وضوءه، لأنه قد خرج منه هذا البول والغائط. فالبول والغائط منصوص على أنهما ينقضان، كما في الآية التي سبقت: أو جاء أحد منكم من الغائط. الأمر الثاني قال: أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني إذا كان الذي خرج من البدن من غير السبيلين وهو كثير ونجس، كثير ونجس، الكثير يعني كثير عادة فليس قطرات، ونجس. طيب مثاله ماذا؟ مثاله الدم والقيء، فلو أنه خرج منه دم كثير أو قيء كثير فإنه حين ينتقض وضوءه. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المذهب، ويقولون أنه يرجع في الكثير إلى العرف. والقول الثاني في هذه المسألة ما ذهب إليه الفقهاء السبعة رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء، فهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالبول أو الغائط. ويقولون أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بولا أو غائطا. فأما إذا كان الخارج غيرهما كدم وقيء فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. واستدلوا بأدلة، ومنها ما ورد في السنن في قصة الأنصاري الذي أصيب بسهامه أو بسهام الرجل الكافر، فنزف دمه فأتم صلاته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ورد أيضا أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما وهذا ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه خرج منهم الدم، الصحابة صلوا بجراحاتهم ومع ذلك أقروا على ذلك، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. ثم إنه أيضا عندنا نحن الأصل، وهو أن الأصل عدم النقض حتى يأتي الدليل، وليس مع من أوجبه دليل. وما دام أن الطهارة تثبت بيقين فلا ترتفع الطهارة إلا باليقين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. الناقض الثالث زوال العقل، وقد نستطيع القول بأن زوال العقل له صورتان. الصورة الأولى زواله بغير النوم كالإغماء والجنون والسكر، فينتقض الوضوء بهذه الأحوال مطلقا، قل السكر والإغماء والجنون أو كثر، وهذا حكي فيه الإجماع. الصورة الثانية زوال العقل بالنوم، وقد قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن النوم ناقض للوضوء إلا اليسير منه إذا كان من قاعد أو قائم غير مستند. ويستدلون بما ورد في حديث صفوان بن عسال وفيه: ولكن من غائط وبول ونوم. وكذلك حديث علي: الوكاء العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. قالوا: ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه. وللحنابلة تفصيل في هذا الباب، فيفرقون بين النوم، فيقول أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المضطجع، وأيضا نوم القاعد إذا كثر، كذا قالوا رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في مسألة النوم أن النوم إنما هو مظنة الحدث، وعلى ذلك فإنه ينقض من النوم أو ينقض الوضوء من النوم ما كان مستغرقا، فالمدار على الإحساس، فإذا كان يحس بنومه فإنه يحس بنفسه حال نومه فإنه لم يستغرق، وحينها لا ينتقض وضوءه بذلك. أما إذا كان لا يحس بنومه وقد استغرق في نومه فينتقض الوضوء. قالوا: ويدل لذلك أدلة، ومنها حديث أنس في السنن، قال أقيمت الصلاة في الصحيحين، قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما زال يناجيه حتى نام القوم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة وصلى ولم يتوضأ. وكذلك أيضا في الحديث الآخر عن ابن عباس في نومة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ومع ذلك لما أدعو إلى الصلاة قام وصلى ولم يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن عيناه تنامان ولا ينام قلبه، فكان ذلك دليلا على أن إحساسه لا ينقطع، فلم يتوضأ بعد ذلك. بهذا نقول بأن العبرة في النوم بما غاب الإحساس فيه، فإذا غاب الإحساس فإنه ينتقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين القائم والقاعد والمضطجع والمتكئ ونحو ذلك، والله أعلم. ثم قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. هذا الناقض الرابع، وهو مس الذكر، أو بعبارة أشمل نقول مس الفرج، فالفرج اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر والقبل والدبر أيضا، ذكر الرجل وقبل المرأة والدبر. وقد قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قد قال به جماعة من أهل العلم. ودليلهم حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا أنه عمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فنقل عن جماعة من الصحابة قرابة العشرة أنهم يرون النقض في مس الذكر، أو أن يرون النقض في مس الفرج. ولأهل العلم في هذه المسألة أقوال أخرى، فمنهم من قال أنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا، ودليلهم حديث طلق بن علي، وهل هو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في مس الرجل ذكره، فقال هل هو إلا بضعة منك. ومنهم من قال أنه يستحب ولا يجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمعا بين حديث بسرة وبين حديث طلق بن علي رضي الله عنه، لا سيما وأن طلق بن علي علل الحديث فيه بعلة لا تنسخ، وهي قوله وهل هو إلا بضعة منك، كونه من جسمك هذه لا تنسخ. ومن العلماء من قال أنه يستحب إذا كان مسه بغير شهوة، ويجب إذا كان مسه بشهوة، وهذا اختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهم الله تعالى. والأظهر والأولى والله أعلم والأحوط في هذه المسألة أن الإنسان يتوضأ إذا كان مسه لشهوة، أما إذا كان لغير شهوة فالذي يظهر والله أعلم عدم الوجوب، وذلك لأمرين. الأمر الأول حديث أن حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها متكلم فيه، وكذلك حديث طلق بن علي رضي الله عنه أيضا متكلم في إسناده. فنبقى على علة حديث، فنبقى على أنه يعني أن نقول بأنه يستحب ولا يجب، إذ الإيجاب يحتاج إلى دليل ينتهض، و يعني دليل. وحديث بسرة بنت صفوان متكلم فيه، ثم إنه أيضا عارضه حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عن الجميع. إذن فالقول بالوجوب يعني هو من يعني فالقول بالاستحباب فيما يتعلق بنقض فيما يتعلق بمس الذكر هو أولى والله أعلم، هو أولى والله أعلم. إذا نقول بأنه يستحب للإنسان أن يتوضأ من مس الذكر، لا سيما إذا كان مسه له بشهوة، فينبغي عليه حينها أن يتوضأ. بقي أن نقول بأن المس الذي نتكلم عنه هنا هو المس بلا حائل، هذه أولا يكون مس مباشرة بدون حائل، ويكون المس بظهر الكف. أما لو أنه طر ذكره أو أصاب أو أنه لمس ذكره بشيء من بقية بدنه فهذا لا يؤثر، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بكفه إلى فرجه أو بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة فليتوضأ. والإفضاء كما هو معلوم اللمس من غير حائل. على أننا نقول هنا أيضا أن هذا يتعلق بالرجل والمرأة كما سبق، فالمرأة إذا مست فرجها فإنها تتوضأ، وأما الرجل إذا مس أنثييه فإنه لا يلزمه الوضوء، إنما النقض أو الكلام كله متعلق بالفرج كما تكلمنا. ثم قال رحمه الله تعالى ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. هنا أيضا أشار إلى صور أخرى متعلقة بمس الفرج، فقال لمسهما من خنثى مشكل، يقول لو أن رجلا مس ذكر وقبل الخنثى المشكل. الخنثى المشكل عنده آلة ذكر وآلة أنثى، فلو جاء ذكر ومس آلة الأنثى آلة الخنثى آلتي الخنثى الذكر والقبل، فإنه حينها ينتقض وضوءه. لماذا؟ يقول لأن أحد الفرجين أصلي، فهو لما يمس هذا ويمس هذا فإنه ينتقض وضوءه. يقول ولمس ذكر ذكره، ولمس ذكر ذكره، يقول لو جاء ذكر ومس ذكر الخنثى المشكل فيقول أنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه إن كان ذكرا أي إن كان الخنثى ذكرا فقد مس ذكر ذكرا، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ولذلك قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة. يعني لو جاءت أنثى أيضا ومست قبل الأنثى أو مست قبل الخنثى فإنها تنتقض وضوءها. لماذا؟ لأن هذه الخنثى إن كانت امرأة فقد مست المرأة فرجا، وإن كانت ذكرا فقد مست المرأة ذكرا بشهوة. قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. هذا الناقض الخامس، وهو مس الرجل المرأة بشهوة والمرأة الرجل بشهوة. فإذا مس الرجل المرأة بشهوة أو مست المرأة الرجل بشهوة فإنه ينتقض الوضوء حينها. وقد قيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بأن يكون بشهوة، بأن يكون بشهوة، ويستدلون بقول الله تعالى أو لامستم النساء، وهذا المشهور من المذهب. ومن أهل العلم من قال أنه لا ينتقض الوضوء من مس المرأة ولو كان المس لشهوة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وبه قال الحنفية. وقالوا أن قول الله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، وليس المراد به مجرد المس، وليس المراد به مجرد المس. ثم إنهم قالوا أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم خرج ولم يتوضأ، ثم خرج ولم يتوضأ. وهذا القول اختاره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ونحو وغيرهم. إذن القول الثاني في مسألة مس المرأة لشهوة أو مس المرأة الرجل لشهوة أنها لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء من مذي ونحوه. ثم قال وأمرد، كذلك أيضا يقول الأمرد لو أنه مسه فإنه لا ينتقض الوضوء من مسه ولو كان ذلك لشهوة. قال ولا مع حائل، يعني لو أنه مس الرجل المرأة من وراء حائل فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه لم يلامس البشرة. فلو أنه لمس من ثوب، من وراء ثوب أو نحو ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء لأنه لم يباشر المس. وهذا كله على القول بالنقض من مس المرأة لشهوة. ثم قال ولا ملموس بدنه، يعني أن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس، أما الملموس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه، فإنه لا ينتقض وضوءه. والمشهور من المذهب أنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة. ثم قال وينقض غسل الميت، هذا الناقض السادس، غسل الميت. فإذا غسل متوضئ ميتا فإنه ينتقض وضوءه سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. ويستدلون بما ورد عن عمر وابن عباس أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. وأيضا قالوا أن غاسل الميت غالبا لا يسلم من أن يمس فرج الميت، ومس الفرج ينقض الوضوء، فكان ذلك أو فكان مظنة ذلك يقوم مقام الحقيقة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا القول هو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية، ونسبه غير واحد كالتميمي رحمه الله تعالى إلى أكثر الفقهاء، واختاره ابن قدامة في المغني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ودليلهم أن الوضوء يحتاج، أو أن الأمر بالوضوء يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد دليل شرعي ينتهض إلى أمرنا غاسل الميت بالوضوء. فما دام أنه لا يوجد دليل فالأصل عدم ذلك. بل قالوا أنه ورد حديث، وهو حديث ابن عباس، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والحديث أخرجه الحاكم وصححه، لكن إسناده ضعفه جماعة من أهل العلم، وأثبتوا فيه المرفوع الموقوف، أثبتوه موقوفا على ابن عباس. إذن غسل الميت الصواب والله أعلم، وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا ينقض الوضوء. ثم قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا الناقض السابع، وهو أكل لحم الإبل، وسواء كان اللحم نيا أو مطبوخا. والقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء هو من مفردات الحنابلة، وخالفهم في ذلك الأئمة الثلاثة. ودليل الحنابلة رحمهم الله تعالى أحاديث منها حديث جابر بن سمرة وفيه أن النبي أنه قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ثم قال: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، أو قال: إن، أو قال: إن شئت. قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فهذا حديث جابر بن سمرة، وورد كذلك عن جماعة، فقد ورد عن أسيد بن حضير، وقد ورد أيضا عن البراء بن عازب وغيرهم أن الوضوء من لحم الإبل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر، والأدلة دالة على ذلك، خلافا لمن قال وهم الأئمة الثلاثة بأن لحم الإبل لا ينقض. فإن قيل: فما دليل الجمهور على أنه لا ينقض؟ فالجواب أن دليلهم ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، والحديث عند أصحاب السنن. لكن هذا الدليل يجاب عنه بأجوبة، ومنها ما ورد، ومنها أن هذا الحديث سمعه ابن منكدر، لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه من ابن عقيل، وابن عقيل تكلم العلماء فيه. ثم إننا نقول أيضا على فرض صحة الحديث بأن الحديث مختصر، وتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند امرأة فأكل لحما، ثم جاءت صلاة الظهر، ثم ذهب يصلي فتوضأ، ثم رجع بعد ذلك فأكل من اللحم، ثم حانت صلاة العصر فقام ولم يتوضأ، فكان آخر، قال جابر: فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ذلك لأنه كان في أول الأمر إذا أكل ما مسته النار توضأ، وكان يقول: توضأ مما مست النار. فاستقر الأمر بعد ذلك على أنه لا يتوضأ مما مست النار، فيبقى لحم الإبل على الأصل، وهو أنه ينتقض الوضوء به فيتوضأ، فيكون استثنية أو نسخ بقية اللحوم مما مستها النار. فهذه نسخ الأمر بالوضوء منها، ويبقى لحم الإبل قد دل عليه الدليل. طيب، هنا يذكر أهل العلم حكما، ومنهم من يقول أن لحم الإبل تثير الأعصاب فاحتاج إلى أن يبردها بالماء، ومنهم من يقول أنها خلقت من جن أو من الشياطين، قد ورد في ذلك أنها جن خلقت من جن، وليس مراد أنها هي جن بذاتها، وإنما فيها طباع الشياطين والجن من النفرة ونحو ذلك. وعلى كل حال، فنحن نبقى على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر اطلعنا على العلة أم لا. بقينا في أمر، وهو أن المذهب رحمهم الله تعالى يرون أن الذي ينقض هو اللحم فقط، هو اللحم فقط. واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. ومن العلماء من قال، وهو رواية عن الإمام أحمد، من قال أنه أن الذي ينقض أو أن النقض ليس خاصا باللحم فقط، بل إنهم يلحقون به بقية أجزائه كالكرش والكبد والشحم والمصران، فإنهم يقولون أنها تنقض لأنه لا يوجد حيوان تتباعد أجزاؤه. فكما أننا نقول في الخنزير أنه يحرم لحم، ورد تحريم لحم الخنزير، فكذلك جميع أجزاء الخنزير، فكذلك أيضا الإبل. وهذا القول اختاره كما قلنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره من المتأخرين أو من المعاصرين السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. والأحوط للإنسان أنه إذا أكل شيئا من كبد أو كرش الإبل أن يتوضأ، أما اللبن فإنه لا ينقض على الصحيح، والله أعلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء. ثم قال طيب، بقينا في الناقض الثامن، وهو موجبات الغسل. فيقول المؤلف أنها تنقض الوضوء ما عدا الموت، فما أوجب غسلا أوجب وضوءا. طيب، ما هي موجبات الغسل؟ موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس والجنابة كما سيأتي. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. ويقول أن موجبات الغسل توجب الوضوء. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن موجبات الغسل توجب الغسل ولا توجب الوضوء. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.